بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد أبي علي وأبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان المشرفي التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وجرت العادة في الدروس وفي المصنفات أن يبدأ بكلام المختصر على المصنف وعلى المصنف، فأما المصنف فقد سمعتم اسمه ونسبه، فهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان المشرفي التميمي، والتميمي نسبة إلى بني تميم، وبنو تميم هؤلاء هم الذين قال فيهم أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين: ما زلت أحب بني تميم لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منها: وإنهم أشد على الدجال. وهذا الفضل من جهة العموم، من جهة عموم بني تميم. أما من جهة الأفراد فإن لا نشهد لمعين بأنه ينزل هذا الفضل إلا حيث أنزله الله عز وجل من هذا الفضل. الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنقف عند أهم جوانب سيرته، لأن هذا من حقه علينا، فمن الغلط أن ندرس كتابه ولا نعرف عنه شيئا. فهو كما ذكرت لكم بالنسبة لاسمه ونسبه. أما مولده فقد ولد في سنة 115 من الهجرة، وتوفي في سنة 720 من الهجرة، وعمر رحمه الله تعالى حتى جاوز 90. حفظ القرآن قبل أن يبلغ 10 من عمره، وبلغ الحلم وهو في 12 من عمره، وحج وهو في 13 من عمره. ولما قضى نسك الحج ذهب إلى المدينة ولازم فيها مشايخها وتتلمذ عليهم وهو في هذا السن، وهو أيضا وهو بعيد عن أسرته وعن أبيه وعن أمه، يطلب العلم ويتنقل بين العلماء بالمدينة رحمه الله وغفر له. والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، فلم يقف شيء أمام إرادة الله تبارك وتعالى. ولهذا هذا الإمام رحمه الله عليه ومغفرته، من نظر إلى سيرته وإلى جوانبه في زهده في عبادته في تمسكه بالكتاب والسنة، رأى شيئا كثيرا يعجب منه. لما طلب العلم حفظ القرآن ودرس الحديث ودرس التفسير ودرس علوم الآلة، عكف على كتب الشيخين الإمامين ابن تيمية وابن القيم، وعلى كتب غيرهما من أهل العلم، ونهل من علومهما، ودعا إلى الله تبارك وتعالى مبكرا، ورحل في طلب العلم وتجاوزت رحلته 10 وهو يترحل ويطلب. ذهب إلى البصرة وإلى بعض نواحي العراق، ذهب إلى مكة وإلى المدينة، لازم جملة من الشيوخ بمختلف فنونهم وعلومهم كما ذكرت لك، تفسير في الحديث وفي الفقه. وهو كان من أسرة لها شهادة في العلم ومكانة في العلم. جده كان قاضيا للحنابلة وتبعه أبوه، فأبوه كان قاضيا ومفتيا للحنابلة في بلاد نجد. ولد الشيخ كما نعرف في العيينة وهي بلده ومنشأه، ولما دعا إلى التوحيد انتقل إلى حريملاء بسبب ما وجد من الأذى، وهناك كان الأمير عليهم بن معمر، ونشأ في هذه الدعوة ودعا إلى الله تبارك وتعالى بكل ما مكنه الله عز وجل من ذلك، فسمع بدعوته. وممن سمع بدعوته أمير الأحساء، وكان أمير الأحساء هذا هو الذي يمد بن معمر بالأموال من أجل قيام دولته في حريملاء. ولما سمع بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هدده إما أن يخرجه وإما أن يقطع عليه المدد، فاختار المدد وترك الشيخ، اختار المدد وترك الشيخ محمد رحمه الله عليه. فخرج من حريملاء قاصدا إلى الدرعية، وهو بطريقه إلى الدرعية أرسل له رجل من فارس ليقتله، قيل بأن ابن معمر هو الذي أرسله وفي غير ذلك الله أعلم بما هي حقيقة الأمر. المهم أن هذا الرجل لم يتمكن منه ولم يستطع قتل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه من أهم المحاولات التي حاول أعداؤه اغتياله فيها، ومنها أنه أيضا لما كان في حريملاء جاءه قوم من أعداء الدعوة وأرادوا أن يتسللوا إلى جدار بيته ويغتالوه، ولكن قوما رأوهم فمنعوهم من الوصول إليه. لما وصل الشيخ إلى الدرعية وصل إلى أحد طلابه الذين رحلوا إليه وهو في حريملاء، هذا من أثار الدعوة والتأثير في الناس وحفظهم، فإن هذا الطالب هو الذي آوى الشيخ بعد ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو في مكة وفي بطونها وشعابها كان يقول من يؤمنني حتى أبلغ دعوة ربي. هذا الطالب استقبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب فسمع الإمام الأمير محمد بن سعود رحمة الله عليه مغفرته جميعا به وبدعوته، وقيل بأن امرأته أوزعته إلى ابن عبد الوهاب وقالت إن هذا مغنم فلا يفك، وهذا من حكمة من أراد الله به خيرا من النساء، فأمرته بأن يقوم إلى محمد بن عبد الوهاب فأراد أن يرسل إلى الشيخ، فقالت لا بل تذهب إليه أنت، فذهب إليه وجلس إليه وعرض عليه الدعوة وعرض إليه ما يدعو إليه من إقامة كتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى التوحيد والدعوة الرسل التي دعوا إليها. فقبل الشيخ محمد بن سعود رحمة الله عليه، قبل الإمام محمد بن سعود الأمير محمد بن سعود هذه الدعوة وقام بها بما نحسبه حق قيام، إلى أن استولت الدولة السعودية الأولى على نجد وما حولها وبلغت إلى جمل من أصقاع الأرض مما يحيط بها، انتشرت الدعوة إلى التوحيد. وذكروا من عجائب القصص عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في إقامة شرع الله. أما زهده فقد مات ولم يورث درهما ولا دينارا، بل ورث شيئا، طبعا العلم مثلا ناسب من ناحية المادة، ورث الديون العظيمة الكثيرة على أسرته بسبب الحمالات. ما الحمالات؟ الحمالات لأنها كانت تحصل نزاعات بين القبائل وبين الناس، فيتحمل حمالتهم فيقول علي كذا من المال ويصطلحون، فكانت هذه الحمالات على عاتق الشيخ رحمة الله عليه، فلم يورث درهما ولا دينارا ولم يترك شيئا لأسرته. خلف الشيخ رحمه الله عليه ورحمة الله عليه ومغفرته طلابا كثر من أبنائه وأحفاده وممن حوله، وأنتم تعلمون أن من مشاهير طلابه ابنه وتلميذه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وحفيده سليمان بن عبد الله، لكن سليمان يقال بأنه لم يتلقى شيئا عن جده. أما الشيخ عبد الرحمن بن حسن الذي صاحب فتح المجيد فقد تتلمذ على جده، وقيل بأن له إجازة في الرواية من جده. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ظل يدعو هذا العمر كله. ماذا تتوقعون من إنسان حفظ القرآن قبل العاشرة وبلغ الحلم في 12 ورحل في طلب العلم في 13 ولما رجع بدأ في الدعوة إلى الله وعمر فوق 90، ولهذا جمع الله له جهاد اللسان والسنان، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، وما يقوم به إلا من اختارهم الله تبارك وتعالى. وهذا في طبقات الأمة موجود، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاهد باللسان وبالسنان، شارك في غزوة شخب التي هي مشهورة لما قال لما أفطر في نهاية رمضان وقال اشربوا فإن الله ناصركم اليوم، قالوا قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، إن تنصروا الله ينصركم ونثبت أقدامكم. هذا من أبرز ما ينبغي أن يذكر في سيرته، وإلا فقد ألفت فيها الكتب وخصت بها الدراسات ووضع محط أنظار لحضارات عالمية درسه المستشرقون والغرب وتكلم فيه المنصرون، وألفوا في سيرته وفي تأثيره في الجزيرة العربية وما حولها وفي العالم الإسلامي الكتب الكثيرة، وألف فيه الكتب من قبل المناوئين المعادين لدعوته ومن قبل المؤيدين والمناصرين لدعوته. هذا شيء من الاختصار، وعلى أعتقد أن هذه الترجمة نوفي بها حق الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن هذه أهم جوانب سيرته. كان هو صورة العالم الذي نحسب أن الله تبارك وتعالى يريدها أن تتمثل في أهل العلم من الصدع بالحق والقيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للمصنف. أما بالنسبة للمصنف فالمشهور في اسمه أنه كتاب التوحيد، هذا أشهر أسماء، وبعده يأتي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وله أسماء أخرى يزيد بعضهم وينقص فيها. أين بدأ تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب لهذا الكتاب؟ هذا فيه قولان للمؤرخين، تلميذه وثاني شراح كتابه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والذي يسمى عند الأئمة أئمة الدعوة يسمى بالمجدد الثاني. إذا قال المجدد الثاني فإنه عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الذي هو صاحب فتح المجيد. ذكر في كتابه المقامات أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ألف كتابه أو بدأ تأليف كتابه وهو في رحلته في البصرة. معنى هذا أنه بدأ تأليف الكتاب قبل أن يبلغ 20 عاما، وهذا القول تبع الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عليه جماعة من أهل العلم، وهو الذي سمعته من شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. والقول الثاني الذي ذكره ابن بشر والذي يلقب بمؤرخ الدعوة، وذكره أيضا عبد اللطيف آل الشيخ كما في الدرر السنية، أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ألف هذا الكتاب بعد أن وصل من رحلته بطلب العلم إلى نجد، فيكون قد ألفه على التقريب وهو ابن 32 عاما. هذا بالنسبة لابتداء كتاب التوحيد. كتاب التوحيد لم ينسج على منواله على الإطلاق في هذا الباب، فلا نظير له بين الكتب المصنفة في الإسلام في بابه، وكفى بهذه مزية. وقد جعله كما قال بعض العلماء بمثابة القطعة من صحيح البخاري، لأنه استعمل فيه نفس أسلوب وطريقة الإمام البخاري في صحيحه، يبدأ في الترجمة ثم يذكر الآيات الدالة على المسألة التي ترجم بها، ثم يذكر الأحاديث، وقد يحلي بعض الأبواب ببعض الآثار عن الصحابة والتابعين والسلف التي تفسر وتبين هذه الترجمة. وهذا المسلك هو الذي سلكه البخاري رحمه الله، إن كان البخاري رحمه الله لم يعتمد تبويب الآيات أولا، قد يحلي بعض الأبواب بالآيات، وهذا كثير في صحيحه. حتى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدأ كتابه على المشهور من النسخ كما سيأتي معنا بعد قليل بالبسملة، ولم يذكر الحمدلة ولا خطبة الحاجة، وهذا هو صنيع الإمام البخاري رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل بعد قراءة أول المتن. هذا الكتاب تعرض له العلماء رحمهم الله تعالى بالشرح والتعليق والتحشية والتخريج وبيان الأحاديث التي وقعت فيه، وأول من شرحه هو حفيده الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، وكتابه موسوعي فيه التفسير وفيه علم الحديث وفيه الاعتقاد وفيه التوحيد وفيه النقد وفيه يعني علم جمع، وألفه وهو في 32 من عمره، توفي وفي 32 من عمره، عما تعرفه الله أعلم متى قضى، إلا أنه يدل على أنه ألفه متأخرا، أن الشيخ رحمه الله لم يتم الكتاب لأنه قتل على يد الجيش المصري المشترك مع العثماني في قيادة إبراهيم باشا عندما هاجموا على الدرعية. هذا بالنسبة للشارح الأول وهو الشيخ عبد الله. ثم جاء الحفيد الثاني وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وشرح الكتاب في كتابه العظيم الذي سماه بفتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وأودعه أيضا علوما جمة من التفسير والمسائل الدقيقة، غفر الله لهم ورحمهم جميعا. ثم توالى العلماء على شرح هذا الكتاب وهم مستفيدون من هذين الكتابين. ومن أشهر الكتب الدر النظير للشيخ سليمان بن حمدان، حاشية على كتاب التوحيد مطبوع في مجلد، ومن أشهرها أيضا حاشية على كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمة الله عليه، وكذلك كتاب التنديد. المهم كتب كثيرة. وأما التفريج فمن أول من خرج الكتاب مع كتاب التيسير الشيخ سهيد الدوسري في كتابه النهج السديد في تفريج كتاب تيسير العزيز الحميد، وقد ضمنه أيضا كتاب التوحيد. ثم توالى العلماء على الكلام على ما في هذا الكتاب من الأحاديث. هنا ينبغي أن نعلم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب انتقدت عليه بعض الأحاديث في هذا الكتاب، وهذا الانتقاد قد يكون مسلما ووجيها وقد لا يسلم ولا يتوجه. والشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكن أجنبيا عن علم الحديث، فإنه من تلاميذ السندي في المدينة الذي كان محدث المدينة في زمانه. والأحاديث التي انتقدت على الشيخ نقول أولا بأنها لم تبلغ شدة الضعف الذي يرد معها الحديث، فليس هناك من الأحاديث التي انتقدت على الشيخ من في سنده وضاع أو كذاب أو متروك، حاشا وكلا، بل قد صانه من هذه الأحاديث فهو أفضل من كثير من الكتب التي صنفت في مثل هذه العلوم. والأمر الثاني أن هذه الأحاديث لم تتفق كلمة العلماء على تضعيفها. انتبهوا لهاتين الفائدتين واحفظوهما، حتى لأنكم ستواجهون من يتكلم في طريقة الشيخ في علم الحديث. نقول أولا بأن المحدثين لن يتفقوا على ضعف هذه الأحاديث، فقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب مال إلى تصحيح هذا الحديث أو تفسيره فقد سبقه إليه طائفة من أهل العلم من المحدثين من معتبري القول في هذا العلم. والأمر الثاني أنه لا يوجد في هذا الكتاب حديث شديد الضعف، يعني أنه لا ينجبر بغيره. من درس أبواب الكتاب من أولها إلى آخرها لم يجد هذا، وهذا إن شاء الله تعالى ما سيتبين من خلال دراسة هذا الكتاب. نسأل الله لنا ولكم التمام والثبات في عافية وخير وثبات على السنة. هذا الكتاب كما ذكرنا آنفا كتاب له أهمية بالغة عند أهل العلم، فما زال العلماء يقبلون عليه شرحا وتدريسا وتقريرا وحثا للطلاب على حفظه. وقد قلت لكم قبل قليل بأنه لم ينسج على منواله كتاب، وكفى بهذه منزلة وشرف. هذا أمر. الأمر الثاني سهولة حفظه. لماذا؟ لأنه عبارة عن نصوص، يعني كلام الشيخ رحمة الله عليه الترجمة والمسائل الواقعة في بعض النسخ، وهذه طريقته في كثير من مصنفاته، ليس فقط في كتاب التوحيد. لا، أنت إذا نظرت إلى كتاب الكبائر وهو من أهم كتب الشيخ، كتاب عظيم، أبواب تراجم ونصوص آيات وأحاديث وآثار عن السلف. كتاب فضل الإسلام من أجل كتبه وأنفسها في بيان المنهج الشرعي الصحيح للدعوة إلى الله. كتاب أصول الإيمان نفس الطريقة، باب ترجمة آيات أحاديث. وكذلك يعني كتب كثيرة، كتاب فضل القرآن نفس الشيء نفس الطريقة. وكتاب الفتن. وهذه الكتب من أنفس وأجل كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مع ما كان عليه من الدعوة والجهاد فقد ترك كتبا كثيرة محررة محققة، واختصر جملة من الكتب الكبيرة الواسعة. فهو رحمه الله تعالى قد أقام الله به الدعوة وأقام به معوج الملة، فإنه لما نظر إلى حال الناس وإقبالهم على القبور وعلى الأوثان عبادتها من دون الله صدع بالدعوة إلى التوحيد، ولم يبال كبيرا ولا صغيرا، بل دعا إلى ما أمر الله به سبحانه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا شيء مختصر عن كتاب التوحيد، فحفظه من أيسر الحفظ بالنسبة للمتون، ليس في عبارات معقدة ولا يعني عبارات كثيرة جدا، فيحرص طالب العلم قدر ما يستطيع أن يحفظه ولو في سنة في سنتين، تحفظ كل أسبوع ذلك خير من أن لا تبقى بدونه. نشرع إن شاء الله تعالى في الكلام على الكتاب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتوا ما حرم عليكم ربكم. قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم. لا هذا غلط، عندك كذا مكتوب. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. نعم، ما حرم ربكم عليكم. لا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يمر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فليقرأ قوله. نعم. إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت أردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فلا أبشره. أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتفقون. أخرجاه بالصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المصنف رحمه الله تعالى شرع في الكتاب، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، أو اقطع وقل: كتاب التوحيد. الذي عليه أكثر النسخ وأشهرها أن الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالبسملة ولم يعقبها بالحمدلة، وهذا هو الذي يقوله طائفة من أهل العلم بأنه بدأ بالابتداء الحقيقي أو الثناء الحقيقي ولم يبدأ بالابتداء الإضافي الذي هو الحمد. هذا الذي عليه أكثر النسخ. ولما شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن كتابه فتح المجيد قال بأنه وقف على نسخة بخط المصنف فيها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه، وبهذا المعنى فإنه ذكر بأنه قد وقف على نسخة بخط المصنف. وذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ لهذا يدل على أن أكثر النسخ أيضا التي كانت بين يديه قد أخليت من هذه المقدمة. وهذه الطريقة وهي الاكتفاء بالبسملة طريقة سار عليها كثير من الأئمة قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل تستطيع أن تجزم بأن أكثر الأئمة المتقدمين على كتابة البسملة دون الحمدلة في كتبهم، منهم عبد الرزاق صاحب المصنف، ومنهم الإمام أحمد في المسند، ومنهم أبو داود في السنن، ومنهم مالك بن أنس إمام دار الهجرة في الموطأ، ومنهم البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح. فإن هؤلاء وغيرهم كثير لم يذكروا الحمدلة والثناء، يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وإنما اقتصروا على ذكر البسملة. ولهذا لما جاء الحافظ ابن حجر إلى شرح صحيح البخاري ذكر الكلام على هذه المسألة، وسبب أن البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر خطبة بكتابه، وقال من ضمن الأجوبة التي أجاب بها بعض العلماء إن الوحي لما كان من الله تعالى فإنه لم يرد أن يجعل بين وحي الله وبين خلقه كلاما. كان الحافظ ناقش هذه المسألة والقرآن باب الفائدة، ولهذا لما جاء بعض الشراح لكتاب التوحيد قالوا إن الشيخ رحمه الله لما أراد أن يتكلم عن التوحيد، والتوحيد هو حق الله على العباد ورسالة الله إلى الخلق، لم يجعل مقدمة تبين هذا التوحيد سوى التوحيد، فبدأ بقطار التوحيد، كتاب التوحيد. وهذا قول حسن مستحسن. لماذا؟ لأن المعتمد عند كثير من الشراح أن هذا الذي قد يسميه بابا لم يسموه بابا، فيكون بمثابة المقدمة. فمن فعل هذا أعد أبواب الكتاب وأوصلها إلى 66، ومن عد هذا بابا أوصلها إلى 67، فقالوا إنه ليس بابا مستقلا، ولهذا قال كتاب التوحيد. هذا بالنسبة للخلاف في ذكر المقدمة وعدمها. فلا اعتراض على الشيخ من جهة سير العلماء على أنهم ربما يكتفون بالبسملة، بل قال بعض أهل العلم إن الابتداء بالبسملة هو أبلغ الثناء، لأنها ضمنت الاستعانة، ولأن الابتداء بالبسملة فيه اقتداء بالكتاب، كتاب الله تعالى، اقتداء بالكتاب العزيز، فإن أوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاله طائفة من أهل العلم. لكن هذا يتأتى على قول من قال بأن البسملة آية من سورة الفاتحة. وأما من لم يقل كمالك والرواية الأخرى في مذهب الحنابلة فإنهم لا يتأتى هذا على قولهم، لكن قد أجمع الصحابة في كتابة المصاحف على ذكر البسملة. فالنقاش ليس في مسألة ثبوتها آية أو عدم ثبوتها للفاتحة، وقد أجمعوا على أنها جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وأجمعوا على أنها ليست آية من سورة التوبة، واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا. فالإمام محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بدعا من القول عندما أو الفعل عندما بدأ بالبسملة، ثم أيضا كتابات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمصار، فقد جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي حدثه به أبو سفيان رضي الله عنه أيضا، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل فقال من محمد عبد الله ورسول بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فهذا ما يتعلق بالسنة. أيضا من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الصلح يوم الحديبية، وهذا في الصحيحين من حديث البراء بن عازب كما ذكرت، لما كتب الصلح يوم الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا قال أو أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أنه ابتداء بالأنبياء والمرسلين، فإن سليمان لما كتب إلى ملكة سبأ تسمى ببلقيس ماذا كتب لها؟ لما قرأت الكتاب على قومها قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا أوله وهذا ابتداؤه. وجاء في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه لما أرسل أنس بن مالك لما أرسله إلى البحرين أرسله بكتاب الصدقات التي تبين الصدقات، صدقات في الإبل، صدقات في الغنم والأموال، كتب له كتاب الصدقات وبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا جاء أيضا في الصحيحين. إذن عرفنا الآن أنه ابتداء بالكتاب وبالسنة العملية وبسنة الصحابة رضي الله عنهم وأيضا بطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من السنة الفعلية الشيء الكثير، أما القولية فلم يثبت عنه شيء في ذلك، كحديث كل أمر ذي باب لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو قال أبتر أو أجزم. هذه السنة القولية بالبسملة لم تثبت في قضية الكتابات، أما كونه قال مثلا لعمر بن أبي سلمة لما قال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكذلك في الصحيحين بحديث عدي بن حاتم، هذا في الصحيحين، وكذلك في الصحيحين بحديث عدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم فقل فسم الله. هذه القولية شيء كثير. أنا أتكلم الآن عن ماذا؟ عن قضية القولية فيما يتعلق بالكتابة، الكتابة. أما الفعلية فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام شيء كثير. هذه البسملة أجمع النحويون، وأنا ما سأدخل بمسائل الشرح نوعا ما مختصر، كثير من الناس يعني يمكن ينسى المعلومات التي قبل التي بعد بسبب النحو، مع أنه خلف من العزف المجالس. كل النحاة مجمعون على أن البسملة فيها تقدير، يعني فيها متعلق، يسمونه المتعلق بالجار والمجرور أو بالظرف، لأنه لا بد في جملة الجار والمجرور بسم الله وجملة الظرف عند زيد لا بد لها من متعلق. هذا المتعلق ما هو؟ كثير من المتأخرين مالوا إلى أنه فعل، انتبه، الفعل معروف، غير الاسم غير الخبر، فعل، وإلى أنه مختص، يعني مختص بما يناسب المقام، وأنه متأخر عن لفظ الاسم الأحسن الله. ونبه شيخ الإسلام إلى أنه لا ينبغي أن يقال بأن هذا الفعل، هذا معنى كلام شيخ الإسلام، نحن لسنا ملتزمين بنصوصه، أن هذا الفعل يكون عاما. كيف سنفهم هذا؟ أنا عندما تقول أنت بسم الله، ألست تقولها إذا قرأت؟ ألست تقولها إذا دخلت منزلك؟ ألست تقولها إذا أكلت؟ كل فعل تشرع فيه يقدر له ما يناسبه. فإذا قلت بسم الله في ابتداء القراءة معناه بسم الله أقرأ، فإذا قلت في ابتداء الأكل معناه بسم الله آكل. بعض النحويين يقول بسم الله أبدأ، وهذا غلط، لأن هذا هو الفرق بين الفعل العام والفعل الخاص. الفعل العام نبه شيخ الإسلام على أنه، يعني هذا ليس نص كلام شيخ الإسلام، إلى أنه لا ينبغي أن يقال. لماذا؟ لأن المبسمل مستحضر للبسملة من أول فعله إلى آخره، لأنه يطلب الاستعانة على فعله من أوله إلى آخره. أما إذا قلت أبدأ، طيب وبعدين؟ إذا توسطت في العمل وختمته استغنيت عن هذا؟ لا، طبعا هذا لا يستحضره الإنسان، لكن تنبيه شيخ الإسلام رحمه الله وجيه في مثل هذا الباب، من أجل أننا نتكلم بالألفاظ التي دل عليها كلام العرب. فتقول بسم الله أقرأ، ما تقولها، يعني المقدر من الفعل هو الفعل المناسب. بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أخرج، بسم الله أدخل، لكن لا يذكر هذا. ومنهم من يقول إن المقدر أو المتعلق بالجار والمجرور بسم الله هذا اسم وليس فعلا. يعني عندما تقول بسم الله ابتدائي أو بسم الله، هذا في الفعل العام. طيب في المعنى الخاص، بسم الله قراءتي، بسم الله كتابتي، بسم الله خروجي. شوف ايش الفرق بين أخرج وخروجي، هذا فعل هذا اسم. الفرق بين بسم الله أقرأ، بسم الله قراءتي، هذا فعل هذا اسم، وكلاهما ورد بهما القرآن. وأكثر المتأخرين على أن المقدر هو فعل ليس اسما. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الأصل في العمل الفعل. شيخ الإسلام فيما ظهر لي والله أعلم يرجح القول بأن المقدر اسم، أو يستعمل الاثنين، لأنه قد ذكر أنه قد جاء بهما القرآن. فالله عز وجل ماذا قال؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا ذكر الفعل، وقال بسم الله مجريها ومرساها. مجريها في مجري يعني ايش هناك فعل اقرا. هذا الفرق بين هذا الشيء. اذا المسلم عندما يقول هذه الكلمه يستحضر هذا المعنى. من فوائد البسمله عند البيانيين، هذا كلام النحويين، عند البيانيين ان البسمله فيها تبرك وحضور بكل اسماء الله تعالى، ليس فقط بسم الله الاحسن الله، انت تقول بسم الله، لكن المعنى اللغوي العام انك تبسمل بكل اسماء الله، الرحمن والرحيم والملك. من اين اخذنا هذا؟ لان البيانيين يقولون ان الاسم المفرد، الاسم المفرد اذا اضيف يفيد العموم، ومثله المفرد اذ يضاف، فافهمه ديكر رشد ما يضاف، كما يقول الشيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن ابي سعيدي رحمه الله في نظم القواعد. اذا يعني عندما تقول بسم الله اسم هذا هو المفرد، والله المضاف اليه. عندما نقول الحمد لله على نعمه الله، ألسنا نقول احيانا هذا نعمه الله، وفي قوله تعالى واما بنعمه ربك فحدث، اسم النعمه، نعمه المأكل او المشرب او الملبس او المدخل او المخرج او السياره او الزوجه او الولد. انت عندما تقول واما بنعمه ربك، نعمه ربك ليست واحده، اللفظ واحد نعمه، لكن المعنى عام، يعني بكل نعمه لله تعالى. هذه اهم الفوائد التي تركزون عليها بالنسبه ليس البسمله، الكلام عليها طويل، صنف فيه الكتب، هذا كلام رب العالمين جل وعلا. من نظر في كتاب التبيان في اعراض القران بالعكبري وغيره من الكتب يجد الشيء الكثير مما قد يحتاج المسلم، لكن اهم الفوائد ان شاء الله تعالى ذكرتها لك في هذا المقام. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم من اسمائه تعالى، وفيهما صفه الرحمه، فهو الرحيم ذو النعمة الواصلة، والرحمن ذو النعمة الواسعة كما يقول طوائف من أهل العلم. ولا نريد أن نشرع في كثير من الخلاف حتى يخرجنا عن أصل قصد الكتاب. قال رحمه الله بسم الله كتاب التوحيد، وقلت لك بشرح لك أن تقول بسم الله كتاب التوحيد إذا وصلت، لكن إذا قطعت فإنه يكون خبرا لمبتدأ محذوف، تقديره هذا كتاب التوحيد، يعني يكون المبتدأ مقدر وكتاب هو الخبر وهو مضاف، والتوحيد مضاف إليه، التوحيد مضاف إليه. كتاب الصيغة فعال، شوف فعال، سيأتي معنى هذا في شرح لا إله إلا الله، انتبهوا له، الصيغة فعال والحقيقة مفعول، يعني أنه فعال بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب، من الذي كتبه؟ الكاتب، ومدار المادة هذه كتاب، مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، على أي شيء تدور إذا تكلم العرب فيها، على أي شيء يديرونها، يديرونها على الجمع والضم، على جمع الشيء وضمه إلى بعض، ولهذا يقال تكتب بنو فلان إذا إيش؟ إذا اجتمعوا. ويقال لجماعة الخيل كتيبة، ولجماعة العسكر اليوم كانوا يقولون العرب زمان عندما تقرأ في كتب اللغة العربية يقولون ويقال لجماعة الخيل كتيبة، واليوم يقال لجماعة الجيش كتيبة، هذه كتيبة فلان وكتيبة كتيبة 11 و16 والله يسمح الحال، يعني تكتب القوم إلى اجتمعوا. ومنه سمي الكتاب كتابا، لماذا؟ لأنه اجتماع للحروف والكلمات، هذا وجه، ولأنه يجمع بين دفتيه ما وضع له. فأنت عندما تقول كتاب التوحيد أيش المعنى؟ مكتوب يجمع أمور التوحيد، مجموع مكتوب، كتاب مكتوب جمع ليضم أمور التوحيد، هذا بالنسبة لكلمة كتاب. وبعض الأشياء هي تتكرر معك في كثير من الكتب، تحتاج أن تربطها مرة وتمشي عليها، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، نفس الشيء، فقط اضبط ما بعدها، لأنه مجموع في الحج، مجموع في الصلاة وهكذا. هنا قال كتاب التوحيد، أيضا التوحيد مصدر، مصدر وحد يوحد توحيدا إذا أفرد الشيء وجعله واحدا. هذا المعنى اللغوي، هذا المعنى اللغوي. ولهذا يقولون التوحيد جعلك الشيء واحدا. قال بعض العلماء ولا ينبغي أن يستعمل هذا في المعنى الشرعي. لماذا؟ قالوا لأن الله واحد بذاته فلم يصيره العباد، فلم يصير العباد. هذا القول مع أنه حسن من جهة أول ما يهجم على قلبك تطرب له النفوس، لكنه ليس بوجهه. لماذا؟ لأن كلمة جعل في استعمال العرب في القرآن في السنة تطلق على شيئين: جعل الشيء بمعنى تصييره وتكوينه، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، بمعنى إيش؟ صيّر وخلق. ويطلق جعل بمعنى الحكم على الشيء بما يناسبه. ومنه قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ما معناها؟ هل معناها صيّروهم خلقوهم؟ لا، معناها حكموا على الملائكة الذين هم عباد الرحمن بأنهم إناث. هذا معنى الآية لا يفهم غيره. الذين جعلوا القرآن عظيم، الذين جعلوا القرآن عظيم بالضاد، هذين سيروه بمعنى أنهم جزؤوه وحكموا عليه بالتجزئة، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. هذا نبهت عليه لأنه مذكور في كتب بعض، في كتب بعض أهل العلم، وما فيه شيء من الاتجاه. أنت إذا تقول التوحيد جعلك الشيء أو صيرت الشيء واحدا بمعنى أنك حكمت عليه بأنه واحد. التوحيد عبارات أهل العلم متقاربة في تعريفه من المنتسبين إلى السنة. تلحظ أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يعرفه في غالب كتبه بأنه إفراد الله بالعبادة. لماذا؟ لأن الشيخ يناقش في مجمل كتبه التوحيد الذي أرسل الله به رسله وخالفتهم عليه الرسل، وهو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية أو الألوهية. ولهذا في كشف الشبهات عرفه بهذا، وفي الأصول الثلاثة أو في الثلاثة الأصول عرفه بهذا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول التوحيد هو إفراد الله، في كتاب التدمرية، في التدمرية يقول رحمه الله هو إفراد الله، هو نعم ليس إفراد، التوحيد هو ألا يشركه، ألا يشركه شيء، ألا يشركه شيء في شيء من خصائصه. قد تعدلوا إذا رجعتم إلى التدمرية قد تعدلوا بعض العبارة، لكن هذا هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال التوحيد هو ألا يشركه شيء في شيء من خصائصه. كلمة خصائص هذا يدخل بها الربوبية التي هي إفراد الله تبارك وتعالى في أفعاله، يدخل فيها الإلهية التي هي إفراد الله تعالى في أفعال عباده، يدخل فيها الأسماء والصفات الذي هو إفراد الله تبارك وتعالى بما اختصه من الأسماء والصفات. هذا معنى التوحيد إذا أردنا ضبطه بالمعنى الشرعي. كلام شيخ الإسلام رحمه الله من أضبط ما يكون بتعريف التوحيد. وقد ذكرت لك أنه في التدمرية، وكانت طريقتنا عندما كنا نحضر على بعض المشايخ أو على المشايخ إذا ذكروا لنا إحالة على كتاب فينبغي ألا تقنع قبل الرجوع إليه، لتضبط هذه الفائدة، لا لتتأكد أو تتعقب شيخك أو من يعلمك، لا، وإنما لأنه قد يكون ذكر هذه الفائدة مقصودا، يعني قد يكون لها تتمة يحتاج أنك تنظر فيها تضبطها، أو قد يكون هناك إخلال في النقل بها. فالشاهد من هذا أنه يعني إذا رجعت إلى كتاب التدمرية في أوله وجدت هذا الأمر. التوحيد لفظ ورد أيضا في نصوص السنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. نحن نذكر هذا لماذا؟ لأن كثيرين من أبناء الحركة ما يسمونهم بالحركة مثل اسم الحركة والحركة ومحلة رأس جاهزين بالذبح والطرح، وما يسمى بالحركة الإسلامية أو من في قلوبهم مرض وقد يشركهم أولئك من التوحيد ودعوة الرسل. عندما تدعو إلى التوحيد ولا بد من الدعوة إلى التوحيد، فمن أين جئتم لفظة التوحيد والتوحيد والتوحيد؟ فلفظة التوحيد هذه وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا وفي ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من ذلك ما رواه الشيخان في صحيحهما في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، فقد جاء في رواية البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. طبعا لفظ الشيخين المتفق عليه إلى أن يشهد، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لفظ البخاري إلى أن يوحدوا الله. وجاء أيضا في الصحيحين في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، في لفظ الصحيحين الذي اتفق عليه الشيخان ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله. وجاء في رواية مسلم أن يوحد الله، أن يوحد الله، هذا لفظ مسلم. وجاء في صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله عنه لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أطول حديث في الحج ما هو؟ حديث جابر، وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن سائر صحابة رسول الله، نقلوا لنا هذا الدين رضا طريا، واليوم نأخذه تحت المكيفات، ولا إن شاء الله أننا متحملين الحر شوية. على كل حال هذا جاء في حديث جابر في صحيح مسلم، قال: فلما استوت به دابته قال: أهل بالتوحيد. هذا في مسلم، قال: أهل بالتوحيد. وما هو إلا لبيك اللهم لبيك، كان التوحيد، لأن المشركين كانوا يلبون بالشرك: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كما جاء في الصحيحين. وجاء في مسند الإمام أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا الإسناد حسنه طائفة من أهل العلم، وهذا الحديث بعينه حسنه الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه لما أسلم، قال: أما أبوك فلو أنه أقر بالتوحيد لنفعه صدقتك وصيامك عنه. والحديث كما ذكرت لكم حسنه الشيخ الألباني. جاء أيضا في سنن أبي داود من حديث جابر نفسه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طاف بالبيت قال: فأتى المقام وصلى ركعتين وقرأ بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون. الحديث أيضا حسن، هو عند أبي داود عند الترمذي، عند الترمذي قلت خلص أبو داود فهو وهم، لا بل هو عند أبي داود معذرة، حديث الترمذي حديث آخر. فالشاهد من هذا أن هذه اللفظة جاءت في النصوص، وصنف العلماء كتبا من قبل سموها بكتاب التوحيد، ككتاب التوحيد للإمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة، وكتاب التوحيد للإمام الرحالة الذي لم يرحل أحد كرحلته ولم يلقى أحد شيوخا كشيوخه، بلغوا ألف شيخ، وهو الحافظ حافظ زمانه وعصره الحافظ بن منده، له كتاب اسمه كتاب التوحيد، وله كتاب اسمه كتاب الإيمان. البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه صنف كتابا سماه كتاب التوحيد، هذا هو المشهور في نسخ البخاري، وفي بعض نسخ البخاري كتاب التوحيد والرد على الجهمية، كتاب التوحيد والرد على الجهمية. هذا بالنسبة لما حضرني وتحصل من الكلام على لفظة التوحيد. الدرس تقريبا يعني يكاد أن يجاوز الساعة، وأنا أود أن يجاوز الساعة، لكن اليوم بسبب ترجمة الشيخ يريد أن نضبط وقتا لا يشق علينا ونهيئ أنفسنا له. الدرس مدته ساعة، الدرس مدته ساعة، ساعة 24 ساعة اليوم، 24 في 7 كم؟ صادق ساعة ما شاء الله محلات، ها؟ 168 ساعة في الأسبوع، نجعل منها ساعة لدراسة كتاب التوحيد إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم من حب ورضاه. كانت في الآيات والأحاديث أن نريد، ما نريد أن نجزئ الباب، ما نريد أن نجزئ الباب أكثر من جزء، لأن الأبواب أكبر في كتاب التوحيد. وهذا الذي أخذنا عليه كتاب التوحيد على شيخنا عبد الله بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، الشيخ المعمر، أخذنا عليه الكتاب كاملا كل باب في درس واحد. فإن كان الكتاب الباب صغيرا ربما أخذ باب أو بابان، أخذ باب أو بابان ما فاعل، طيب أخذ باب أو بابان بسبب قصر الباب. لماذا؟ لأن الباب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى صنفه كما يقولون صاحب التعبير كتلة واحدة، فما في نظري أنه ما ينبغي أن يؤخذ مفرقا إلا إذا كان الإنسان يأخذ مشروح كتاب مشروح مثل فتح المجيد كما نقرأه على شيخنا الشيخ صالح الفوزان. يعني صعب أن تكمل الباب في مجلس واحد، ربما يحتاج إلى 3 مجالس أو 4 مجالس، لكن كتاب كمثل هذا الذي سنسير عليه، إما أن نشرح بابا في المجلس الواحد، وإذا كان الباب قصيرا قد نأخذ بابين إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو مطبوع وقد كنت شرحته في دورة في عدن شرحا مختصرا، يعني فقط الأخ يقرأ ويعلق على بعض المواضع، والشرح موجود على الشبكة على النت، وهو أيضا مطبوع بتحقيق فيصل بن باسم الجوابع، وكتاب النفيس، كتاب نفيس جليل القدر. وهذا السؤال وجه إلي أيضا في نفس الدورة، لكن من أحد الطلاب لم يكن حاضرا في الدرس، قال لي إيش أخذتم؟ اتينا من بعض الكتب وأخذنا معهم فضل القرآن للشيخ محمد عبد الوهاب. وأعرف هذا الأخ أنه من المعتنين جدا بكتب شيخ الإسلام، لأنها تجيبه على مكتبة التبويب والأدلة، فقال أول مرة أسمع بهذا الكتاب وهو مطبوع. قلت له مطبوع لكن لم يكن عندي نسخة في اليمن أعطيها إياه. فالشاهد أنه كتاب النفيس موجود على الشبكة بي دي إف مصور، موجود في ضمن مجموع مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو كتاب عظيم لو قرئ في البيت وقرئ على الأبناء، وفيه أبواب نفيسة جدا وأدلة نفيسة رحمة الله ومغفرته عليه. والعكوف على كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب علم، يعني لو أخذ إنسان سلسلة في شرح كتب شيخ الإسلام متى يخلصها؟ كتاب أصول الإيمان، أصول الثلاثة، كشف الشبهات، القواعد الأربع، كتاب التوحيد، فضل القرآن، كتاب الكبائر. كتاب الكبائر حضرنا فيه على الشيخ صالح الفوزان في ضمن بعض الدورات، والشيخ زيد أيضا حفظه الله عندما كنا عنده كان يشرح بهذا الكتاب. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.